لا تطول لا تبعد ما بينه اللي بيجي ناس صغير. أنا ما هي بينه أنا ما يلا أشوف. طيب هذا خمسة أبناء مات الأول حط خط خط خط مات الأول عن ابني ترى ما قسمنا الأولى سجل قسم لا الأولى من خمسة وين مسحت الظهر شو هذا كنا مسحت خط ولا رصدت الأجدار رجع رجلاه حتى وصل مع أخواني طيب اكتب تاء الناس الابن لا مو بنا الابنين طيب ماشي زين حط خط كم مسألة من كم طيب مات الثاني وين حطيته بالحق حطيته بحق القسمة الأول إيه بس حط السهام حط لها حق الحال سهام الميت الثاني حط الحق الحق طيب ما خلاص أنا ثلاثة ما هتل أدخل ومات الثالث عن أربعة أبناء خلاص يا باقين حي الاثنين الحيين صححنا الاولى من كم من خمسه لا اول ما هو ننظر بين المسائل والسهام كل تباين مباين طيب اثنين أربعة فيها أربعة ها؟ اثنين أربعة مداخل نكتفي بالأربعة طيب أربعة مع ثلاثة موافقة مباينة النظر بخضر ثلاثة اثنى عشر النظر باثنى عشر في خمسة ستين ومن تصح ثم نظر النظر الشيخ 12 والمتقبل 12 في واحد نعم تقسيم 9 ليش اسم مش لأنها خلاص صح الجامعة كم صار 60 طيب 12 في واحد لا أصبر اقسم على أحياء الآن لكل واحد الأحياء هم الأخير لا الأخير واللي قبله الأخير واللي قبله حط 12 فوق المربع حق المسألة الأولى لا لا شوفوا واحد واحد واحد فوق 12 فوق علشان يكون هذا جزء السهل الابن الرابع هو واحد في 12 12 والابن الخامس واحد في 12 12 طيب نظر لا خلاص انت بناء على الاخرين. لا لا لا خلاص انت قصدك التقسيم النساء الثانية. طيب لا بس لكل واحد ست حفل جاسة جامعة بتناعش ناعش على ثلاثة فيها كم؟ أربعة. طيب لكل واحد اجمع الجامعة 60 ها؟ كيف؟ طيب صحيح الصحة طيب بارك الله فيك. نعم ها؟ مش ما عنده ايش؟ توفي بطن عن أبيه أبوه توفي وبقي 5 أبناء. نعم. هذا الذي توفي قبل اسم الملكة ليس له غير هذه. شلون المال هذا؟ يعني ما له ورثة إلا هؤلاء؟ لا أقصد يعني ليس له. لا إحنا ما علينا المال. إحنا ما علينا المال. علينا الآن من القسم المال سواء ملايين أو ريال واحد. يعني لو فرضنا عنده مليونين نعطيهم مياه، عنده ريالين نعطيهم مياه كل واحد. طيب من اللي مستعد؟ يلا أخذ ناخذ على اليمين وعلى الشمال. ها اين انت؟ إذا هلك هالك عن 3 أبناء بنتين بنت وبنتين كم المسألة؟ من 8 صح. طيب ماتت إحدى البنات الولد عن زوج وابن بس انتبه ايه من كم من 4 نعم. طيب وماتت البنت الثانية ورقة ولو كان 3 الورق ما تدري مش الخط الأخير هذا ما له داعي إذا إنسان ما ودك نعطيك زيادة عن زوج ثلاث بنات نعم وعم. شفت انه ما خلاص مثلا من كامل من 12. طيب نعم تبا نخفف عنك نخليه أربعة أربعة من العسل نزود عشان ينقص. لا العم لازم نعم لكل واحدة كم؟ اثنتان. طيب هاتي كم؟ أبيض واحد ولا. يكفي نخلي واحد يكمل ولا تكمل انت؟ كمل يلا. لا اولا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟ سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم؟ ما تنقسم وتباين. نعم لان الواحد مباين لكل شيء. طيب نعم يعني ننظر بين المسألتين بينهما. لا هتكلم توافق ليش اذا انت داخل ما اذا كان العدد الصغير الاصغر من نصف اقل هو تداخل نكتب 12 نضرب 12 في 8 الابن للابن الاول اربعه اسمي نعم اربعه عشر كيف لا غلط عشر أربعة نخليها لساعدك. طيب اسس مكانك عديتها ما عليك عشرة أربعة طيب هل سنت أقول صامت واحد ثلاثة واحد اي طيب واحد اثنين واحد انت سمع اخوانك نعم نعم في واحد نعم كم رضي الله في كم ورده طيب واحد ثلاثة ثلاثة واحد اثنين اثنين واحد اثنين اثنين واحد اثنين اثنين واحد اثنين اثنين واحد واحد واحد طيب هو الصواب نقول اثنين في واحد لان تضرب السهام ايه طيب اجمع ترى سقط منك شيء ما ادري وش طيب 24 72 74 طيب 87 نعم 89 نعم 91 نعم 93 نعم 95 96 96 قابل طيب نعم محمد كم؟ يا عصري ما هو الزوج له ربع؟ كيف؟ ها أحسنت إخوته يأثون نعم إخوته يأثون إذن معناها ما تنطبق على القاعدة هذه لنفرض ما ورث دعهم هذه مسألة على كل حال لنفرض ما ورث هم يرثون يصل الميت الثاني فيه مورث الأول نعم ها؟ نعم لا يعني كل الاثنين تمالوا على قتله ثلاثة كلهم تمالوا على قتله لكن يكون فيهم مشكل بعد الثلاثة دي ما يرث الأول لو على الواقع تنبيه رحمة محمد جيد جيد من يأخذ يلا يا ما وين فيه كمان لأن هي الأخوة في المسألة الأولى هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات مثلا من كم من كم من كم يا حد يتكلم يا جماعة سبحان الله ترى هذا المتكلم لو قوم ما أعرف من سبع ستة تأمل من كم؟ اصبر يا جماعة اصبر يا سليم. ابني ايه ثلاث بنات؟ اي من كم؟ لا بنات ما لهم ثلثين فيهم معصب الان. اي كم تصير؟ تأمل تأمل تأملت زين. طيب هلك الابن عن الأول عن ابن وثلاث زوجات. اصبر اصبر لا تكتب شيء لين صح المسألة. لا غلط من 24 من 24 اي من 8 اصبر لا تقيد خلها بالدماغ من 8 ها لثلاث زوجات كم؟ لا لثلاث زوجات كم؟ كم واحد ينقسم يبايع ولا يوافق؟ يبايع. والباقي من الثمانية لمن؟ إذا أنت قلت الآن لا ينقسم ولا يبايع اضرب رؤوسهن في أصل مسألة ثمانية تبلغ 24 ومن تصف. فهمتم الترتيب؟ طيب صحيح. طيب عمليا هل ترتيبنا الآن بالنسبة صحيح ولا صحيح؟ لا هو يبدأ بأصحاب الفروض أنها الزوجات والابن يكون هو الآخر ولكن ما نبهتون على هذا او ظننتم انه نسخ الحكم. نعم طيب عدلته. طيب ها الميت الثاني الابن الثاني مات عن زوجتين ترى مو يحط زي ما تحط ما تحط الزاي جيموها. طيب وابن اقصد من ثمانية من ثمانية للزوجتين واحد لا ينقسم. نعم وللابن كم؟ سبع. طيب ننظر بين السهام والرؤوس ننظر بين السهام والرؤوس نجد هذه 16 ها اي لا تنقسم وتبايع نضرب 2 في 8 ومن فصل تمام ظل يا رجال ما تشوف هالسؤال عرفتوا ايش قال؟ ها؟ للزوجتين واحد في اثنين اثنين لكل واحدة واحد وللسبع في اثنين 14 تمام. لا وش بينهما؟ وش تداخلا؟ ما بين مداخلة ايش؟ لا اقل اقل اقل اقل اقل من 24 وكم؟ 16 وايش؟ ايه خطا ما انت 16 ما للثلث للثلث للثلث اقل نعم اولا صحيح السهام اي السهام الاول اي اثنين ومساله 24 ترد الى 12 وذاك اثنين مساله كم تعود الى 8 كم بينهما اقل الربع اي صح نخلي واحد ساعات اسمع من يكمل ما اخذت يلا نعم 24 و 2 بينهم التوافق النصف 12 وبين الميت الثاني مسألة 16 وسهم 2 بين التوافق في النصف يكون 3 نعم ونظر بين الفتاة والنصف 4 ونظر بين 1 بين التوافق ايش 12 و 8 بين التوافق ايش النصف اقل الربع أقل ما في تأكد أين المال الثمن أين المال الثمن 12 تمام إذن توافق بالربع طيب طيب كم يبلغ؟ إيه كم يبلغ؟ 24 كيف؟ الآن المستقيم. لا حليمة كم الآن؟ طيب. يكون أربعة. كم؟ أصبر يا أخي بس أعطى المحصلة لضرب إحدى المستقيم بالأخرى. الأخيرات أي ما بين 12 12 و 4 2 زين طيب 24 24 في 7 طيب أكتب بشكل 24 أدي لا 24 في 7 نتكلم شيء في الأولى أخرى مضروب في السهم 14 من 1 إلى 24 من 14 نقبلات في المسكلات نعم حد ثم نضرب جزء السهم سهم كل ميت ونقسمه على سهلة يكون جزء من سهلة طيب 24 في 2 × 2 = 4 × 12 = 24 يقول نضرب في سهم كل واحد من المسائل. طيب 4 × 1 = 4 4 الآن ما خذ سهم كل واحد 2 اضربوا في أول 24 يبلغ 42 2 × 24 كم؟ 2 × 24 2 × 48 48 لو غريب 48 طيب 48 اقسم هذا مسألة 24 الآن عندك تعلم يا رجل. طيب قلنا 24 انا ارى انكم تقيدون هذا ولي تقيدونه انتم مرنا عليهم في البيت كذا يعني ما في غيرها عمليات بقينا الان من اللي عرض على اشكال الاخ محمد بدل العام حطوا ابن بدل العام حطوا ابن علشان تستقيم ولكن لا هو حطت ابن اللي بتغير فرض البنات الابن لماذا يكون اخوه لام بالنسبه للابنه من الاخوه الثلاثه البنين الثلاثه إيه؟ يكونون اخوه لام للبنات طيب اذا صار اخوه لام تحسبهم البنات نعم تحسبهم البنات اللواتي مع الزوج البنات اللواتي مع الزوج من البنت الاخيره الميته تحسب الاخوه لام فينفرد لا بس لا جعلناهم أخوة الأم اختلف الفرض الأول فاختلف المسألة الأولى نعم ها لا خلوها ابن ما يخالف الزوجات لو اختلف الفرض بدل من الربع يجعل ثوما نعم ها نعم يضم المال لغيره يضم إلى هذا يضم إلى هذا نعم كل من 24 ثم نظرنا بينه وبين سهم مورثه وجدنا فيها موافقة بالنص ردنا إلى 12 إيه؟ نعم شيخ هذا العملية إذا إيش هذه العملية إذا زدت عليه الذي كان للميت نفسه هذه يتغير لا لا هذا الذي للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط يعني مثل افرض انه له اموال احد الورثه له اموال خارجيه تقسم على ورثته بدون ان يدخلون فيها نعم لو قال قائل لو قسمنا النساء